بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في مبطلات الصلاة. وقد ذكر بعضا من هذه المبطلات وانتهى حديثه إلى قوله ماذا؟ هذا مش غير تقدم ذكره وما فيه من الكلام، لا حاجة إلى إطالة الكلام فيه، إلا أنه قد وقع فيه غلط، لأن قلنا إن شغله عن السنة فإنه يسجد بعد السلام، وليس كذلك، بل إن شغله هذا الشاغل كالحقن والقرقرة وما جرى ما جرى ذلك عن السنة فإنه يعيد في الوقت. هذا هو الذي تقدم ذكره وفيه غلط. صحيح إن شغله هذا عن السنة فإنه يعيد تلك الصلاة في الوقت، وبهذا يجب تصحيح هذا الفرع. ثم قال: وبطلت بزيادة أربع من الركعات متيقنة سهوا ولو في ثلاثية كركعتين في الثنائية أصالة كجمعة وصبح لا سفرية فبأربع. إذا زاد المصلي سهوا في صلاته ركعات فإنه ينظر إلى عددها، فإن كانت الصلاة التي يصليها رباعية فإنه إن زاد عليها إن زاد على الأصل أربع ركعات فصلاته باطلة، لأنه تغتفر الزيادة ولكن بشرط أن تغتفر مع التبعية، أن الأقل يتبع الأكثر. إذا سهى فصلى ركعتان ركعتين ثلاث ركعات فهذا يحتمل فيه الاغتفار بالتبعية، فيقال القليل تابع الكثير. هنا يمكن استعمال قاعدة تغليب الكثير على القليل، لكن إذا تساوت الزيادة مع الأصل فإن هذه القاعدة لا يتأتى العمل بها هنا، أنها تخلفت لتخلف مفردها هنا، أن أصبحت الصلاة حينئذ متساوية. إذا كانت ثلاثية فالأمر كذلك على خلاف بينهم في هذا الفرع. قالوا إن كانت الصلاة ثلاثية فإنها لا تبطل إلا إذا زاد عليها أربع ركعات، هذا هو الراجح في المذهب. وفيه قولان آخران: الأول أنه إن زاد مثلها، مثل مثلا المغرب، إذا زاد مثلها زاد ثلاث ركعات فصلاته باطلة، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إن زاد ركعتين فقط بطلت، ويخرج الأول القول الأول على أن المغرب تعتبر وتر صلاة النهار، أنها وتر الصلاة، ولما كانت بهذه المرتبة اعتني بها فنزلت منزلة الصلاة الرباعية، هي صلاة لها مقامها باعتبار أنها توتر صلاة النهار. لوحظ هذا الأمر فرفعت هذه الصلاة إلى مرتبة الرباعية، هذا توجهه. الثاني يقول بأن المثلية حصلت والمثلية تسقط الأغلبية، فالإلحاق هنا مستحيل، لأنه إذا ألحق اليسير بالقليل هذا أمر مغتفر ويمكن تخرجه على قاعدة مراعاة الغالب، لكن لما وقعت المساواة انتفى العمل بهذه القاعدة وسقط اعتبارها. وبعضهم يقال إنه إن زاد ركعتين فقط لأن الركعتين إذا قرنت بالثلاثة فهذا هو الغالب. الغالب في إذا أدرك الثلثان في الشيء فهذا غالب، لم يبق إلا الثلث، فيلحق حينئذ هذا الذي بقي بما هو الغالب وهو الركعتان. إذا بقت ركعة واحدة فتلحق بالركعتين. هذا كله توجيه في هذه الفروع، في هذه الأقوال الثلاثة. والذي استند إليه هذا العمل الفقهي هنا هو قضية الأغلبية، وقضية الأغلبية معروفة بأنها تنتظم جميع أبواب الفقه، دائما الأغلبية هي المعتبرة، وكل شريعة بنيت على الأغلبية. وقد تحدثنا عن هذه القاعدة كثيرا في باب الطهارة، قلنا بها أنها عمدة الشريعة وأنها هي التي تعتبر في الأحكام، ولذلك حيثما وجدت المفردات التي تندرج تحتها فإنهم يحكمون عليها بها، هو الأصل في هذه المسألة. هذا ما يتعلق بالصلاة الرباعية وبالصلاة الثلاثية. الجمعة مختلف فيها بناء على حالها، هل هي فرض يومها بذلك تكون من ركعتين فقط، أو هي نائبة عن الظهر بذلك فإن لها حكم البدل، المبدل هو حكم البدل. من قال بأنها مستقلة بذاتها وأنها صلاة يومها لا يرى بطلانها إلا إذا زيدت عليها ركعتان، يرى بطلانها إذا زيدت عليها ركعتان، يعني على أنها المستوى. ومن قال بأنها لا هي بدل عن الظهر وللمبدل حكم البدل، يقول إن الجمعة لو ساها الإمام فصلاها بالناس أربع ركعات لا تبطل، بل لا بد أن يصليها ست ركعات، فإذا صلاها ثمان ركعات إذا زاد عليها أربعة زائد ركعتان كم؟ ست ركعات، تبطل حينئذ. هذا مستند هذا الأمر. والفقهاء ليس هم الذين فرضوا الجمعة ولا هم الذين وجدوها تنوب عن الظهر، ولا هم الذين جعلوها نائبة عن الظهر، ولا هم الذين جعلوها فريضة اليوم، بل الله تعالى هو الذي نزل هذا الحكم. وقصار النظر هو استكشاف حكم هذه العبادة وحالها. أنا بتقولك وها تصرف عقلاني، وترة تقولون بأنها فرض يومها، وترة يقولون بأنها نائبة عن الظهر. من الذي جاء بهذه الصلاة في هذا اليوم في محل الظهر؟ من؟ هل الفقهاء هم الذين فرضوا هذه الصلاة؟ الله تعالى هو الذي أنزلها، الله تعالى هو الذي أنزلها. وهل الله تعالى جعلها بدلا عن الظهر أو هي فرض يومها؟ إذا كانت فرض يومها لا يمكن أن يصلى غيرها، لابد أن تصلى هي فرادان وجماعات وكذا إلى آخره. وإذا كانت نائبة عن الظهر فلا بد أن تأخذ حكم البدل. ولذلك المالكية قالوا إنها بعضهم قال إنها بدل عن الظهر، وأن الركعتين اللتين لم تصليا قامت الخطبة مقامهما، خطبة تقوم مقام الركعتين، إذن فهي ظهر مركبة من خطبة وركعتين. وإذا كان الحال هو هذا فإنها ليست إلا بدلا عن الظهر، لا بد أن ينتقل إليها حكم الظهر. وهذا ما بنوا عليه هذا الذي ذكروه هنا من أن الجمعة إذا اعتبر أنها بدل عن الظهر فإنها لا تبطل إلا بزيادة أربع ركعات. والمسألة تحتاج إلى التحقيق في ماهية الجمعة، وهي التي سيعول عليها في ترجيح أحد هذين القولين. تأمل وانظر انظر ما الشريعة الإسلامية هل جعلتها صلاة مستقلة وجعلتها بدلا عن الظهر، ولكن ظاهر أنها بدلا عن الظهر، أن كلما تخلفت الشروط يرجع إلى الأصل. إذن الظهر مفروضة في ذلك اليوم، مفروض في ذلك اليوم، مخاطب به الناس، ولو لم يخاطب به الناس ما رجع إليه الناس عند فقد شروط الجمعة كما هو معروف. إذن فحكمها مستمر لم يلغى، لو ألغي لكان على الإنسان إن وجد الجمعة وجد، ولم يفعل أن يقضيها بوجه من الوجوه، لا أن يصلي الظهر بدلا. وإذا وجدت الظهر دائما في هذا الوقت مخاطبا بها فذلك دل على أنها الأصل وأن هذه نائبة عنها، فإن وجدت فبها ونعمات، وإن لم توجدت ولم توجد يرجع إلى الأصل فيعمل به. هذه طريقة النظر الفقهي في المسألة. الوضع الشرعي يجب أن تؤخذ منه الأحكام. الوضع الشرعي وضع هذه الأشياء، والوضع أيضا مما تستفاد منه الأحكام وتؤخذ منه ويؤخذ منه ما يجب أن يقال. وضع الشرع هذا الشيء فلينظر في حالة الوضع ويستفاد منه ما ينبغي أن يستفاد منه من الأحكام، فإن ذلك من مداخل النظر الفقهي ومن أبواب استنباط الأحكام. هكذا إذن هذه رؤيتهم في الجمعة. والصفرية رجعوا فيها أيضا إلى الأصل، فقال الصفرية إن صلى مثلا صلى الظهر في السفر وسهى فزاد ركعتين لا يحكمون على صلاته بالبطلان، لأن السفرية نائبة عن الحضرية، الحضرية هي 4 ركعات. وعلى مذهبهم، على كل حال على مذهب المالكية ومن وافقهم الذين يرون أن الأصل هي 4، أن الأصل هو 4، وأن صلاة السفر فرضت رخصة أو شرعت رخصة ولم تشرع ركعتين، بخلاف ما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين وتمت صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر كما قالت. هذا هو معنى الكلام ديالها. ومن يرى أن الأصل في الصلاة 4 ركعات فإنه يقول لا، هذه هي الأصل وليس 4 هي الأصل، الأصل في السفر الأصل 2، والحضار هي التي تغيرت، كانت حتى صلاة الحضار كانت 2 ركعات فتغيرت فزيد فيها وبقيت هذه على الأصل. هذا مثلا من يرى هذا المذهب سيقول إذا زاد 2 ركعات بطلت صلاته. إذن العمدة هنا في هذا، ما هو الأصل في صلاة السفر، 2 أو 4 ركعات؟ يقرر الحكم حينئذ على حس بهذا الأمر. والذين يرون أن صلاة السفر 2 بالأصالة يرون وجوب القصر ويقول هو الأصل وليس رخصة، ويرون بطلان صلاة من لم يقصر في السفر، على هذا الحنفية. الشيخ الهلالي في المغرب تقي الدين الهلالي كان يرجح هذا في المغرب ويفتي به، قد اكثر من الكلام في هذا الموضوع، على أن تقريره للكلام هنا كان تقريرا غير تام من جميع الجهات، إذ كان يسوق فقط الأمور على نحو ساذج من الناحية الفقهية، سذاجة فقهية واضحة. إنه كان يقول هذا يأتي ببعض الأدلة ولا يناقش أدلة المخالف، هذه سذاجة في الفقه، لأن الذي يتكلم في الفقه إذا استدل يجب أن يرد أدلة المخالف لأنها هي الأهم. أما ما دامت أدلة المخالف منتصبة وتشهد على خلاف ما تقول ولم تقترب منها ولم تناقشها وقد رددتها بنوع من عدم الاعتبار، هذا لا يسمى هذا نظرا فقهيا، يسمى نوعا من النقص والبطل. على كل حال فقد كان ينصر هذا الرأي ويذهب إليه، وقد تمسك بقوله كثير من الناس، وما زال بعض الناس إلى الآن يرى هذا الرأي ويفتي به، ولكنه في الحقيقة سيأتي الكلام على هذا في باب القصر إن قدر أن يأتي هذا الباب. هذا إن قدر أن يأتي، إما أن نصل إليه وإما أن يصل إلينا وحده. خلاصة الكلام أن هذه العمدة عندهم. ما هو الأصل في صلاة الصفار؟ وعليه يبنى هذا الفرع هنا. هذا ما تقرر في مسائل الفرائض، وهذا ما ذكر فيه. والعمدة في تقرير الأحكام هنا التغليب، قاعدة التغليب هي قاعدة عظيمة. فإذا كان السيء قليلا يلحق به، فإذا كان السيء كثيرا يلحق به اليسير. واليسير معروف بأنه دائما في الشريعة الإسلامية يلغى وينظر إلى الغالب، وغالبا غلب على ما نزل كما هو مقرر في أصول المذهب. ثم قال: وبطل الوتر بزيادة ركعتين إلى واحدة. الوتر مثل المغربي، عظموا شأنه. المغرب قالوا لابد من 40، زادت 40، والوتر كذلك قالوا بأنه يزاد إذا زاد عليه ركعتين. لكن مقرر في المذهب أن كل نفل محدود يبطل بهذا بزيادة مثله عليه. ورأوا أن الوتر أرادوا أن يجعلوا له هذا المقام فأعطوه مرتبة ركعتين كما فعلوا في المغرب. فعلوا في المغرب رفعوه إلى درجة الصلاة ذات الأربع لأنه وتر، والوتر له مقام محمود في العبادة مقامه المعروف. فجعلوا الوتر ملحقا بالمغرب في المرتبة، يعني من هذا الميزان الذي يزنون به. فقالوا لابد لمن صلى الوتر أن يزيد ركعتين. وهكذا في كل نفل محدود يطلبون فيه هذه الزيادة. لكن إذا كان النفل غير محدود فلا، ما فيش زيادة. فالإنسان إذا صلى وقام إلى خامسة ولا سادسة فوسعة، وخاصة وقد ثبت في السنة تنفله عليه السلام بعدة وجوه، بعدة طرق في التنفل، مثنى مثنى وأربع أربع وأكثر من ذلك كما هو ثابت في السنة. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم شق طريق التعبد، فعله هو شق طريق التعبد. فإذا أتى بألوان من الأفعال فهذه هي الطريقة، أن تأتي بهذه الأشياء كلها. ولا يجوز الاقتصار على وجه ولا فرض وجه على الناس ولا ترجحه، لأنه هذا كله يعتبر طريقة. طارة يتنفل مثل مثل كما جاء في النص، وقد يتنفل بأربعين وقد يتنفل بأكثر من ذلك. المسألة إذن فيها ساعة، ولكن هذا في النفل غير المحدود. أما النفل المحدود فزيادة عليه بما تقدم يعتبر مبطلا له. هذا هو الذي تقرر في المسألة. قوله ولو في ثلاثيه، اي هذا اذا كانت في رباعيه، بل ولو في ثلاثيه وهذا هو المشهور. وقيل ان الثلاثيه تبطل بزياده مثلها، وقيل بزياده ركعتين. وانما شهر الاول لانه لما كان السبب في مشروعيه اتلاف ايثار ركعات اليوم والليله ائتلي بامر اله او من جانبها فجعلت كالرباعيه. والظاهر كما قال عبد الباقي ان عقد الركعه هنا برفع الراس من الركوع، فاذا رفع راسه من ثامنه في الرباعيه او سابعه في ثلاثيه او رابعه من ثنائية بطل. نعم، قوله وبطل الوتر بزيادة ركعتين، مثله في ذلك النفل المحدود كالفجر والعيدين والاستفتاء والكسوف. ولو لم يكرر السجود الركوع والسجود في الركعتين المزيدتين في الكسوف. وأما النفل غير المحدود فلا يبطل بزيادة مثله، لقولهم إذا قام لخامسة في النافلة رفع ولا يكملها سادسة وسجد بعد السلام. مسألة النوافل واسعة، إذا كانت غير محدودة أما إن كانت محدودة فتبطل بما تقرر في زيادة المثلية. اللهم في الوتر فقد جعلوا زيادته أن يكون ركعتين. وإذا تقدم ذكرك الحاجة إلى كثرة الكلام فيه ثم قال: وبتعمد زيادة ركن فعلي كسجدة لا قوله فلا تبطل على المعتمد. الأصل أن تعمد الزيادة في الصلاة مبطل، دور الأصل. ثم ينظر إلى تلك الزيادة، هل هي مما استثني واغتفر أم أنه من الذي يؤثر؟ تعمد الزيادة في الصلاة الأصل فيه أنه مبطل، لأنه عمل مناف لحقيقة الصلاة، هذا هو الأصل. لكن بعد هذا ينظر في هذا الفعل، هل هو من النوع المغتفر؟ قد تقدمت صور ذلك فيما سبق جملة من الأفعال التي قيل بأنها مغتفرة في الصلاة، ذكرناها، ذكرنا جملة منها، أليس كذلك؟ كمثل ماذا؟ من الزيادة التي اغتفرت التي سبق ذكرها وقلنا بأنها مغتفرة، علاش؟ عرفتش كتقول؟ حمد العاطس، حمد العاطس هذا هو جائز ولا مكروه؟ ويجوز ولا تبطل به الصلاة؟ شنو؟ تسمية العاطس كذلك؟ دوك تسمية العاطس وقال بأنه يبطل الصلاة على الراجع. تسمية العاطس يبطل الصلاة على الراجع، ولم يجوز إلا من؟ برزولي فاك تفرح مزيان. ثم ما هو الفعل الآخر الذي يبطل الصلاة؟ كل هذه أفعال لكنها أفعال ماذا؟ مغتفرة لا تبطل الصلاة ولا يترتب عليها سجود، هذا هو الأصل. أما الزيادة التي تبطل فإنها كل زيادة بخلاف ما تقدم، ليست مما تقدم. ومن ذلك زيادة الفرائض في الصلاة، أن الشخص يصلي ثم يزيد ركوعا، ركع ثم زاد ركوعا، أو سجد ثم زاد سجودا، هذا صلاته باطلة بلا نزاع أنها باطلة. كل هذا إن تعمد، إن تعمد، تعمد فزاد ركنا فعليا. وأما الركن القولي فهو الفاتحة، فاتحة هو الركن القولي، فهو فيه خلاف. فقال قوم لا يقدر بالبطلان، لأنه خفيف، هو خفيف ليس ركنا، ويلحق حينئذ بالسنن كالصورة. لما خف أمر الفاتحة من حيث ركنيته ووقع الخلاف في وجوبه وعدم وجوب الآخر ما هنالك من البحث، فالذين قالوا بوجه اختلف هل يجب في جميع الركعات أو في بعضها فقط، ألحق بالصورة فخفف أمره، أمره خفيف. هذا هو الأصل في الفاتحة، ولذلك اختلفوا فيها. الراجح أن من كرر الفاتحة عمدا في المذهب لا تبطل صلاته، وذلك لتغليب هذا الجانب الذي فيه وهو قربه من النافع من الصورة، باعتبار أنه ليس بواجب في جميع الركعات، أو ليس بواجب على الإطلاق كما هو مذهب الحنفية. وقوم قالوا يبطل، تبطل به الصلاة، فمن كرر الفاتحة بطلت صلاته. وهؤلاء الآن اعترض لديهم في هذا المقام مناطان. مناط الأول هو الركنية، الفاتحة ركن في الصلاة في المذهب، مذهب المالكي. فهل نعتبر الركنية فقط ونبني عليها الحكم، ونقول بأن الفاتحة لما كانت ركنا وجب أن يبنى عليها بطلان الصلاة بزيادتها؟ هذا وجه ركنية، ركنية. ومن قال بأن هذه الركنية ضعيفة وأنها ليست بمنزلة الركن الفعلي لأنها فيها ما فيها مما تقدم ذكره. قال هذه يسجد لها فقط بعد السلام كما يسجد لغير لما قد زيد مما لا يؤثر. وعلى كل حال في واقع الأمر أن الذي يؤثر في نظر الفقيه هو الوضع الشرعي، الوضع الشرعي. فإذا وضع الشرع الشيء على مرتبة من المراتب وجعله في منزلة من المنازل الفقهاء يتأثرون بذلك. يبقى تعرف الفاتحة أن من المتأمن الفقهاء من قال بأنها لا تجب في الصلاة، وأن قوله تعالى فاقرأوا ما يتيسر من القرآن يكفي في القرآن يكفي في الصلاة، يعني يقرأ ما تيسر من القرآن، هذا واضح وضع الفاتحة، يعني لم يقع الإجماع على وجوبها ولا على فرضيتها وركنيتها، فضعفت مرتبتها. وهذا يؤثر في نظر الفقيه، يؤثر في تصرفاته، يؤثر في بناء الفروع في مثل هذه المواضع. وضع الشرعي ماشي هو اللي غادي يدير للفاتحة مكان، ولا هو الذي سيضعها في الركنية، ولا هو الذي سيضعها في مقامنا، لا لنا الإجماع والنقول والنصوص والأفعال النبوية وما شابه ذلك هي التي تعطي للأشياء وضعها. هو ماذا يفعل؟ يتأثر بذلك الوضع. مرتبة هذا الشيء بحكم منقول النصوص المنقولة هو هذا، فهذا الوضع يتأثر به. فإذا تأثر به صار عليه في بناء الفروع، وعليه فإنهم لما وصلوا إلى هذا المكان استصحبوا هذا الوضع الذي عليه الفاتحة، فقالوا إن كان إن نظرنا إلى الركنية فقد قضى ذلك بأنها تبطل يبطل تكرارها تعمدا، وإن نظرنا إلى هذا الوضع الذي لها بهذه الأدلة المختلفة فإنها تهبط عن درجة الركنية وبذلك لا نحكم في تكرارها بالبطلان. الوضع الشرعي هو المحكم وليس النظر الفقهي المجرد. هذا ما يتعلق بالفاتحة، وهذا هو حالها. وما هذا الذي ذكره إلا إيجازا للقول، وإلا فذل المنة في الفقه قد يمد بصره إلى ما وراء هذا الذي ذكر. ثم قال أو بتعمد نفق في فم وإن لم يظهر منه حرف لاب أنف ما لم يكثر أو يقصد أبدا فيما يظهر. النفخ قد يكون بالأنف وقد يكون بالفم، والذي قال المالكية بأنه يبطل هو هذا الذي يكون من الفم، هذا هو الذي يقولون بأنه يبطل مطلقا بلا تفصيل ولم يفصلوا فيه، على القول المشهور في المذهب، ولم يشترطوا في ذلك شرطا سوى أنه نفخ، سواء كان معه حرفان أو حرف أو ليس معه شيء، مهم أنك نفخت بالفم، خرجت نفسا بالفم مما يسمى نفخا كيفما كان، سواء كانت معه حروف ولم تكن معه حروف، سواء كان قليلا أو كثيرا، هذا هو المعتمد في المذهب. وألحقوا به الجشاء مع التخمة أم لا، المهم هذا هو الجشاء، والجشاء مما يعاب به. ألا طعان ألا فرسان عادية إلا تجشؤكم حول التنانير. العربي هنا يذم قوما ممن لا يطعنون ولا يقاتلون، وإنما يجلسون حول التنانير ويشتغلون بالجشاء، التنور الذي يصنع فيه الطعام يجلس إليه ويأكل، وإذا أكل تجشأ يعيبهم ويصفهم بأنهم أصحاب أكل وشرب ونومين ولا يدفعون عن الحمى. خلاصة الكلام أن الجشع عند المالكية ينزل منزلة الكلام، المالكية هكذا فعلوا، إلا أنهم ما عندهم شيء معتمد قوي في هذا الفرع، لأن إلحاق النفخ بالكلام هذا يحتاج إلى دليل، أن الذين وضعوا الأسماء ما وضعوها إلا لاختلاف معانيها. الوضع العربي حينما وقع وضعت الأسماء للمعاني، وما اختلفت هذه الألفاظ إلا باختلاف المعاني. الكلام له معنان، والجشا له معنان، والنفخ له معنان. ولو قال الإنسان لك تكلم ونفخت، لقد قلت لك هدر وانت كتنفخ. متى هدرت؟ هدرتي وكتنفخ ماشي كتهدر. لا يمكن أن يسوى النفخ بالكلام من ناحية اللغة. إذا كانوا يظنون أن الكلام هو اللغة فهذا لا يقبله الوضع، ومن حق المعاني المختلفة أن توضع لها الألفاظ المختلفة. وهذا ما وقع المضي عليه في هذه المسائل، سوية بين النفخ والكلام هنا لا يظهر من ناحية اللغة. قد يقول قائل إنهم نظروا إلى أن هذا يخرج من الفم وله صوت، من هنا وسعوا مدلول الكلام. هذا يحتاج إلى المستناد، لأن التوسع في الدلالة أو التضييق فيها لا يكون هكذا، بل لا بد من مستند. والمستند إما أن يكون شرعيا وإما أن يكون عرفيا. فإذا قلت أنا سأوسع الكلام لأدخل فيه كل ما يخرج من الفم، أقول لك وما هو مستندك؟ شرع. أعطينا الأدلة الشرعية التي قضت بهذا الذي تدعيه. فإن قلت العرف يقول لك وما، ومن أين عرفت أن العرف فيه هذا الذي تدعيه؟ عليك بنقل وذكر الأدلة على ما تقول. بتوسع الكلام، دخل فيه الصوت، ودخل فيه الجوشة، ودخل فيها التنخيم، ودخل فيه كل هذا. ما لناش نحن نتعبد في أول الأمر باللغة العربية هي العمدة. فإن ادعيت النقل بأن هذا اللفظ نقله الشرع إلى مجرد ما يخرج من الفم، قالوا لك قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أعطينا الدليل بأن هذه اللفظة قد انتقلت إلى هذا الذي تدعيه. فإن قلت لا، العرف من الذي يستعمل النفخ في الكلام من العربي؟ هل كان يستعمل في العهد النبوي؟ إذا كان هذا موجود فهذه عمدة، وكل هذا الذي ستتمسك به هنا سيتلاشى. وعليه الطريقة الثانية في المذهب هي التي يظهر رجحانها، وهي أن النفخ لا يبطل الصلاة. والعمدة في ذلك أن النفخ ليس كلاما، هذا من ناحية النظر. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نافخ في صلاة الكسوف، نافخ في صلاة الكسوف وبصوت مرتفع سمعه الناس فقال أوف. وفي حرف، في حرف، في أوف. عمر قلت أوف، قول لي واش كتعرف تقول؟ لا يستطيع. خلاصة الكلام أنه إذا اعتمد هذا الذي ذكر من ناحية النظر، وهو أن النفخ ليس كلاما، زد عليه أن النفس نفخ، هذه العمدة الأعظم في هذا الباب، فإن الذين قالوا بأن النفخ لا يبطل الصلاة كلامهم قوي في المذهب. هذه طريقة أخرى في المذهب، لكنها ليست مشهورة ولا معتمدة، لكنها من ناحية الدليل أقوى. نعم. ويوجد مذهب آخر ولعله شرب من الشافعية شيئا من مشربهم، فقال النفخ يبطل ولكن بشرط أن يكون معه الحروف حرفان. أن الحنفية يعتمد بزاف على الحروف في إبطال الصلاة مما يخرج من الفم، أليس كذلك؟ لما كتشدوا في الحروف؟ إذن اتضح الآن أن فيها، أن في المذهب ثلاث طرق. الأول، الطريقة الأولى، طريقة المشهور المعتمد، أن النفخ يبطل إن كان من الفم مطلقا. الطريقة الثانية أنه ليس بمبطل مطلقا. الطريقة الثالثة الطريقة التفصيلية، وهي طريقة من قال إن كان النفخ معه حروف فقد بطل، وإن لم يكن فلا. وهذه الطريقة الحقيقة من ناحية النظر قد تكون صحيحة. لماذا؟ لأن الكلام لأن النفخ حينئذ صار كلاما لوجود الحروف، إذا وجدت الحروف صار النفخ كلاما، إذن لم نحكم عليه باعتباره نفخا بل باعتباره كلاما. وهذه إن نظرت فيها وجدت أنها حينئذ تدخل النفخ تحت عموم الأدلة التي وردت في منع الكلام في الصلاة. إن كان هذا من ناحية النظر يطلب توجيهه، فإن النفخ إذا كانت في حروف وسمعت هذه الحروف فإن ذلك ينقله من النفخ إلى الكلام، وإذا انتقل إلى أنه كلام أدرج تحت الأدلة التي وردت في منع الكلام في الصلاة وأن الكلام يبطلها. هذا ما يتعلق بالفم. أما الأنف فإن المالكية لا يبطلون بها مطلقا، وإنما يبطلون بها بصورتين. الصورة الأولى أن يكون ذلك كثيرا جدا، فكاين فخ بالأنف ديالو عدات مرات، هو كاين ما عرفتش واش كاين فخ، لأن عنده شي حاجة تشدت ليه في الأنف ديالو مثلا وحيدها، أن تنخيم في الصلاة يبطلها، مدر معها شي حاجة تلصقت لي في الأنف وبقى مدر معها شي حاجة تشدت لي في الأنف. خلاصة الكلام أن هذا إذا كان النفخ خفيفا فهو لا يؤثر، لكن إن طال جدا استمر هذا ينفخ من غير ضرورة، لما إذا كان مريض ولا كان عنده شي حاجة عنده شي عملية في الأنف دياله وفرض عليه هذا مسألة اضطرارية، مسألة إكراهية ومسألة اضطرارية لا حديث فيها، إنما هو إذا كان ذلك عن اختيار أو لم يكن ذلك كثيرا ولكنه يلعب يعبس، كأنه يلعب ولو مرة واحدة. العبث لا يشترط فيه الطول، أن العبث يرفع حقيقة الصلاة، لأن هذا لهون واللهو لا يمكن أن يستمع مع الصلاة، مستحيل يناقضها، والأمر بشيء نهي عن ضده. قد أمر الإنسان في الصلاة بخشوع والطمأنينة وإحضار القلب والتوجه إلى الله، واللعب يرفع كل ذلك والعبث يرفع كل ذلك، وبذلك ترتفع حقيقة الصلاة ويخرج منها بهذا الذي أتى. الأمر بشيء نهي عن ضده، وإذا أتت بالضد الوجودي للمأمور به ارتفع، وإذا ارتفع حينئذ خرجت من هذه العبادة كما هو معروف. هذا وجه المسألة فيما يتعلق بالنفخ، وهذا هو الوجه. ولكن كما ذكرت لك هذه القضية ديال النفخ إذا نظرت فيها من ناحية النظر وكذلك من ناحية الأثار تجد أن الطريقة الراجعة هي طريقة بعض المالكية الذين ذهبوا إلى الاستدلال بحديث صلاة الكسوف. قوله وبتعمد زيادة ركن فعلي أي زيادته عمدا وكذا جهلا، هذا في الفرض والنفي المحدود كالوتر وانظر غيره، وهذا ملخص ما في عن الجمهور. واضح ذلك تقدم ذكره. قوله أو بتعمد نفخ بفم أي سواء كان كثيرا أو قليلا ظهر معه حرف أم لا، لأنه كالكلام في الصلاة وهذا هو المشهور، وقيل إنه لا يبطل مطلقا، وقيل إن ظهر منه حرف أبطل وإلا فلا. قوله ما لم يبطل أو يقصد عبدا أي أو يقصد بفعله العبد واللعب، وأشار بهذا إلى أن عدم الضرر بالخارج من الأنف ما لم يكن عبدا، فإن كان عبدا جرى على الأفعال الكثيرة لأنه فعل من غير جنس الصلاة. وذكر علم الأزهور عن النوادي أن المأموم يتمادى على صلاة باطلة إذا نفخ عمدا أو جهلا، وأما الفتنة فإنهما يقطعان. نعم. ولما ذكر حكم يبطل الصلاة. نعم. إذا كان كررها وأعادها من غير موجبين أصله هو المطلق. هذيك ما فيش خلاف، ما فيش خلاف، هي ليست ضعيفة كيدو غير الفتحة في التمثيل. ما حكم من ولو كان جهلا؟ نعم، ولا هو الزيادة كيفما كانت، سواء كانت عمدا أو كانت جهلا، هذا كله يعتبر مبطلا للصلاة كيفما كان. الجهل هنا والعمد سواء في الحكم، لا فرق بينهما. لا يسوى به، لأن مثل هذا مما لا يغتفر الجهل فيه، إنه معلوم بالضرورة هذا، ثانيا هذا مما لا يعذر فيه بالجهل. هذا الشخص الذي نفق وهو مأمومون وحكم عليه على صلاته بالبطلان، هل يتمادى أو يخرج من الصلاة؟ قرروا فيه التمادي، والذي أوجب هذا الأمر هو أنه في حرمة الصلاة بناء على قول من يرى أن صلاته صحيحة، وتتعرف دابا حرمة الصلاة حرمة عظيمة، وأن الشعور بأن الإنسان فيها يقتضي الاحترام وعدم النقد تقديسا لها، تقديسا للصلاة. إذا اختلف العلماء فقال بعضهم بطلت وقال آخرون لم تبطل، فإن هذا المأموم يتمادى، لأنه ربما يكون في حرمة الصلاة، ربما يكون قول من قال بأنها لم تبطل صحيحا، ربما يكون صحيحا، وبذلك يلزمه أن يحترم الصلاة وأن يعظم حرمتها، لأن انتهاكها والخروج منها عمدا فيه نوع من الاستخفاف وعدم المبالاة بها. لا، ما دام هذا الأمر موجودا فليعظم هذه العبادة لأنها من حرمات الله، وإذا صلى قضى صلاته بناء على القول الثاني. هذا الجمع بين الأدلة، وقد قدمنا ذلك في مسألة، هذا الوجه قدمناه سبقا ذكرناه، فهو الذي يستصحب معنا دائما في التمادي، هذا في المأموم. أما الإمام إذا نفخ وكان يرى أن صلاته باطلة، أن لابد أن يرى ذلك، أن العقيدة والتأويل والتقليد كل هذا له تأثير في الأحكام، إذا كان من يرى أن النفخ يبطل الصلاة، فنفخ قطع الصلاة، يجب عليه أن يقطع الصلاة، ثم ينظر في حكمه حينئذ، هل سيستخلف ولا يستخلف، المسألة سيأتي الحال الكلام عنها في باب الاستخلاف. وكذلك إذن إذا كان الفذ، إذا كان فذا ونفخ فرأى بأن صلاته باطلة، يقطع الصلاة ويبتدئها، وهذا كله واسع ولا حرج فيه، وتوجيه ذلك بين، وأن الإنسان إذا بطلت عليه الصلاة فلا يجوز أن يتمادى في صلاة باطلة إلا هذا الذي ذكرناه، إلا لهذا الذي ذكر وهو التمادي باعتبار أنه في حرمة الصلاة. والوجه ما سمعتم ثم قال في إشكالات هنا ستريد، ولكن هذا فقط نحن ندرس المذهب ونبين مآخذه فقط. أما إشكالات التي ستريد عليه، لماذا هذا ليس يتلى عليه حرمة الصلاة، ليست حرمة الصلاة في المأموم، هذه مسائل أخرى. أو بتعمد أكل أو شرب ولو بأنفه. الأصل في المذهب المالكي أن الأكل مسمى الأكل عندهم ومسمى الشرب يبطل الصلاة، هذا هو المعروف، وهذا الأمر سواء كان، هذا هو الذي تتم به المسألة، سواء كان عمدا أو سهوا أو كان بكره، لا يفرقون في الأكل بين جميع هذه الأحوال، سواء كان أكل عمدا أو أكل سهوا أو أكل مكرها، حيث ألزمه شخص بأن يأكل. ومثل الأكل الشرب والقلس والقيء، كل هذه الأشياء يسوون بينها في هذا الباب إن كان ذلك عمدا وإن بكره إلى آخر ما ذكر. وقالت القائلة تقدم حكمه بأنه لابد أن يرجع في ذلك إلى البطن داخله. ولماذا قالوا هنا بأنه لا يغتفر فيه النسيان ولا يغتفر فيه الجهل؟ ما هو مستندهم؟ لماذا لم يخففوا عن هذا الآكل الذي رأى شيئا من خبز أمامه فمد إليه يده فمضغه وأكله. ثم قال أي أنا كنصلي والله إلا كريس. لماذا لم يغتفر له هذا النسيان والجهل هنا؟ لأنه متلبس بحالة تذكره بما هو فيه. هذا أصل لا بد من اعتباره. أنا ما كيغتفروش لمن تلبس بحال يذكره بما هو فيه، ما كيديروش مع الاغتفار. تلبست بالصلاة وأنت تركع وأنت تسجد، هذه الآية تذكرك بأنك تصلي، فكيف يمكن أن تدعي بأنك لا تعرف أنك تصلي؟ هذه الهيئة التي أنت فيها، أنت مثلا ركعت وسجدت ووقفت وفي حالة الصلاة ثم تقول بأنك لا تعلم أنك تصلي. ركعت ومددت يدك إلى الخبز في الركوع في السجود، جبتي لقيتي شي خبزة حداك جبتيها، وراء الركوع سيذكرك بأنك في الصلاة، أو إن سجدت سيذكرك بأنك في الصلاة. أنت واقف تقرأ وأنت مستقبل القبلة، هذه هيئة تذكرك بالصلاة. لذلك هذه الحالة لا يؤثر فيها النسيان، لأن هذا متلبس بحالة تدفع هذا النسيان أو هذا الجهل الذي يدعى في هذا الموضوع. هذا هو الأصل في المسألة. إذا من أكل أو شرب، ولا يفرق المالكية بين هذه الأمر ولا يعتبرون فيها النسيان لهذا الذي ذكر. وبعض المذاهب يقولون إن خف لا يضر إن كان نسيانا. وعلى كل حال استعملوا القياس على الكلام، استعملوا القياس على الكلام. وهنا سيدخل نقاش حاد في سلامة هذا القياس، سلامة هذا القياس بجامع النسيان تحتاج إلى مناقشة تستدعى لها جميع القوادح في العلة وجميع النظر بما هو مقرر في فن القياس. أنا هل مثلا الإفتاء في الشرق يفتون في الشرق بأن ذلك إن كان عن نسيان وكان قليلا بأنه مغتفر، ليس لديهم دليل نصي في هذه المسألة، ولا يوجد دليل من الحديث في الكلام على الأكل في الصلاة ولا حتى السؤال عن الأكل في الصلاة، لم يريد. الله أعلم، هكذا يقول لم يريد وكان الطعن على كل شيء. المهم قالوا لم يريد، الذين استقرأوا هذا الأمر قالوا لم يريد. إذا حتى نقعد نقول لم يريد، هكذا خلاصة الكلام أنهم خففوا قياسا على الكلام، قالوا الكلام إن كان سهوا خفيفا فلا بأس به، سجدوا له بعد السلام. والأكل ملحق بالكلام، والله هيئة الأكل ليست كهيئة الكلام، لأن الكلام يغلب الإنسان. بعض المرات الإنسان تيسهى وتيهضر، والأكل غادي تنسى وتاكل، تهز الخبز وتاكل تعود كيبان ليا أن يغلب عليك الأكل في الصلاة. هذه حالة سبحان الله، يمكن يمكن يمكن كان إنسان عنده طبيعة يحب الأكل، يمكن الله. هل يمكن للشهوة أن تصل إلى درجة أنها تحجب عنه أنه في الصلاة وهو يركع ويسجد؟ هذه مسألة ينظر فيها وهي قوية جدا على كل حال. خلاصة الكلام أن هذا الشخص إن كان أكل يسيرا أو قليلا أو جاهلا أو ناسيا وأولا إن كان متعمدا، صلاته في الفقه المالكي باطلة، هذا هو المعتمد في المذهب. وكذلك إن شرب، إذا مد يده إلى الماء فشرب وهو يصلي، سواء كان فرضا أو نفلا، فرضا أو نفلا بطلت صلاته، أن هذا يرفع حقيقة الصلاة عند المالكي، يرفع حقيقة الصلاة ويخرجها، ويخرج هذا الشخص عن هيئتها، هكذا ما قرروا. نعم زيد. ولو بألف، ولو كان الأكل بألف، لو كان مثلا أخذ الماء وصبه في أنفه، مع يصب في الأنف ويصلي، لعله غادي يحتاجه، ولا غادي يدخل مكلة من أنفه، يدخل مكلة من الأنف، إذا أراد أن يأكل جيدا من أنفه فعليه بالفلفلة الفلفلة تخرج من الأنف، فإن هذا أحسن أكله. خشوا الفلفل الحار يأكل بأنفه سيكون جيدا. خلاصة الكلام أنهم لم يفرقوا، قالوا ولو جاء من أي مكان يمكن أن يصل إلى المعدة، وهنا بأنف إنما هو مثال عندهم مثال. ومن الصعب الإنسان يأكل بالأنف، ما عرفت ما فيكم شو هذا يأكل بالأنف؟ ها هذا مرض مسجد فمه، ولكن أنا ما عمر شو هذا شو يأكل من الأنف في حالة المرض. كاين كيتقبوا لي هنا كيديروا لي واحد التيو من الأنف، ها في الأنف في المكنة وما الف ما ماله ولا تسد له القمر غير تسد على حتى الأنف يعيدوا. والمعروف أنهم يتقبون له تحت الحلق إذا كان في حفظ شي حاجة شي سرطان ولا شي حاجة تيديروا له واحد التقبة تحت اسمه كيدخلوا فيه الطعم يدخلوا المعدة ما عرفش كيديروا له هذا. ها هذه المسألة هذه طبية، وحنا كما قال الشعبي جاء شخص فسأله فقال له قال لي أنت لم تسألني أي يعني شيء، قال له متى يحسن الإنسان أن يحتجب؟ شنو الوقت مزيان الإنسان يحتجب؟ قال لي الحمد لله الذي أخرجنا من الفقه إلى الطبي. دابا حنا خرجنا للطب هذه ما فهمنا فيه والو، وكنشوفوا الناس متقوبين كنقولوا ربما طعم عرفنا فيه الطعم هو الأساس. خلاصة الكلام أنهم قالوا وإن بأنف، المعنى هذا أنهم لا يشترطون أن يكون الطعام من الفم، المهم أن يصل إلى المعدة أين بأي وجه وصل يعتبرونه أكلا، هذا هو المذهب. البخور ما له البخور ماشي الماكلة ليس أكلا ولا شربا، البخور مش البخور ماكلة ولا ما تعرف هذا يصنعوا العجب هذا ما كاش كاين شي بخور تاكلوه الناس تشبعوا كاين زوين. حنا الصيام رمضان مازال غادي نوصلوا لرمضان، الصيام قبل رمضان خلي رمضان كاع ما تذكروا الناس راه تحملوش هذاك شو كذلك. ها شكون إلا جيتي تدقق في المفاهيم وجيت تدق في الحقائق راه ما غاديش يخليك الدخول في الطعام ولا في الشرب بلا ما تبقاش تكثر من هذا. اذا دققنا في المفاهيم واردنا ان نرد الاشياء الى اصولها راه الدخان ما يدخلش لا في الاكل ولا في الشرب، هذا هو الحق. انما كانوا يقولون بانه يسبب التقويه للجسم، يعني ليس هو مفهومه انه اكل ولا انه شرب، ولكن يسبب التقوية في الجسم فألحقه بما ألحقه به من الطعام فقط. انظر هل يسمى هذا أكلا أو لا يسمى أكلا، وهل يعتبر أو لا يعتبر، بس أنا فيها إلحاقات وفيها قياسات وفيها اجتهادات وفيها لأن مسألة الاجتهاد أحيانا تكون فقط من أجل سد الذرائع، ما القياس يعني ما كيبغيش ما كملش في هذه المسائل، ولكنهم يسعون ما أمكن أن يسدوا الذرائع ويحسنوا بعد الأقيسة يسمونه بالاستحسان. على كل حال هذه المسألة ليست محل البحث هنا. ثم قال أو بتعمد قيء أو قلس أو بتعمد كلام ولو بحرف أو صوت ساذج إذا كان اختيار لم يجد. نعم كل هذا يبطل الصلاة، معنى الساذج هو الذي ليس فيه حروف، صوت ليس فيه حروف كما يفعل الناس مثلا كيصفر، هذا صوت ساذج، معنى ساذج أنه ليس مركبا من حروف تفهم. نعم ثم قال بل وإن بكره أو وجب لإنقاذ أعمى ولو ضاق الوقت. وإن بكره، الكره هو الإلزام، لأن الكره هنا على كل حال لفظة الإكراه هنا ولفظة المكره هنا ليست بمعناه الأصولي، وإنما المقصود أنه جاءه شيء أوجب عليه ذلك الفعل. مثلا إنسان مد يده إلى حلقومه فإلى حلقه فأدخل أصابعه فيه فتقيأ وكي يصلي، ولكن شد شي واحد ودخل لها أصابع في فمه فتقيأ، يقولون بأن هذا بطلت صلاته، هذا إكراه مكره عليه، ولكنهم يبطلون صلاته ولم يغتفلوا له ذلك. ووجه ذلك أن هذا نادر، وأن مثل هذه الصور النادرة غالبا ما كانوا لا يعتدون بها. أو وجب الإنقاذ أعمى ولو ضاق الوقت. وجب قد ينقذ أعمى، فيها خلاف، فيها طريقتان في المذهب. بعضهم يقول بأنه إن كان لإنقاذ أعمى فلا شيء عليه، أنه إنما فعل واجبا، وبذلك ينزلونه منزلة المسايفة. بعض الفقهاء خرجه على المسايفة، وأنت عالم بأنه في حالة المسايفة وهو التقاء الجنود، المرء يصلي ويدفع عن نفسه الموت ويدود عن المسلمين الآخرين، فينقذ هذا من الهلاك وينقذ هذا من الهلاك، وينقذ نفسه أيضا بالضرب ورد السيوف وهو يصلي. إذا كان هذا الحال جائزا فإن إنقاذ الأعمى من مفردات هذا الأمر، لأن فيه إنقاذ نفس. الأعمى سيسقط في هوة، مثلا لو تركته سقط في هوة سيموت، والواجب عليك أن تنقذه، إذن هذا من باب إنقاذ النفس. وأنت حينما تحمل السيف وتضرب به، ما الذي تريده؟ إنما تريد أن تحمي نفسك من الموت وتحمي الذين معك أيضا من الهلاك. أن أصلا القتال لأي شيء شرع، شرع فقط من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من باب الأمر بالمعروف. فإذا ما نظر في هذا الفرع فإنه يخرج عليه عدم بطلان الصلاة الشخصي، وإن تكلم مع أعمى وإن ذهب وأنقذه، إذا خرج على مسألة المسايفة. وبعض الفقهاء يخرجه على هذا الفرع، يقول هذا يخرج على فقه المسايفة، ولكن بعضهم يرى أن هذا ليس منه، لأن هذا نادر وليس محل الرخصة، والرخصة لا تتعدى محلها، وإنما ورد هذا في المسايفة فقط. والذي ورد في أنك تقاتل وأنت تصلي تعمل، كل ما تدفع به عن نفسك الهلاك وتدفع به عن الآخرين الهلاك وأنت تصلي، هل يمكن أن تفعل هذا إذن مع الأعمال التي تنقذه؟ قالوا هذا ليس محل رخصة، ولذلك قصروا الرخصة على موردها ولم يمددوها إلى هذا، مع أنه يمكن التخريج عليه بالقياس من غير أن تنتقل الرخصة. إذا أخرجت العلة من هذا فإنه يمكن أن يقاس عليها، وقد صرح الغزالي أنه إذا أمكن أن تستخرج العلة من الرخصة فإنه يجوز قياس عليها. لماذا يقاتل هذا وما هو علة الرخصة له؟ فإذا استخرجت حينئذ يمكن أن يبنى الحكم عليها في نظائرها. لكن من قال بهذه القاعدة أن الرخصة تتعدى محلها ومنع استخراج المناطق من الرخصة وقال بأنه نوعي وليس جنسيا كما هو مذهب بعض الفقهاء، يقول بأن علة الرخصة نوعية وليس جنسية، ما يمكنش أن توجد إلا في موردها كالمشقة في السفر، فهؤلاء يمنعون هذا الأمر ويقررون الكلام على هذا الذي ذكر هنا، وهو أن عليه أن ينقذه ولكن لا بد أن يخرج من الصلاة، لا بد أن يخرج من الصلاة. بهذا الكلام الذي قاله يخرج من الصلاة، صافي خرج من الصلاة، أن الرخصة لم ترد في هذا. ولو أنه لم يتكلم ومات ذلك الأعمى يسقط في هوة، فإن الدية في ذمته، سيضمنها المصلي، سيضمن ديته، عليه الدية. وهل عاد من باب الخطأ ومن باب العمد؟ الظاهر أنه من باب العمد الذي غلب فيه الضمان فقط، لأنه يستطيع أن ينقذه ولم يفعل ذلك. ثم قال: قوله أو بتعمد كلام وفي إلحاق إشارة الأخرس به ثالثها إن قصد الكلام. الأخرس تقدم أننا تكلمنا أنه تأقع الكلام على هذه المسألة، وهل الأخرس كلامه إشارته كالكلام؟ تقدم الحديث في ذلك. بعضهم يقول لا تلحق إشارة الأخرس بالكلام، أن هذا الإنسان لا يتكلم، لماذا كان يبيع ويشتري؟ لماذا كان يخاطب؟ لماذا كان يدعو؟ كل ذلك لما يكون بالإشارة. فإذا نظرنا إلى حاله يمكن أن نقول إن إشارته كلامه، فإذا أشار في الصلاة فقد تكلم، فهذا متكلم بهذا الاعتبار متكلم. ولكن البعض يقول لا، إشارة ننظر فيها إلى حالتها وليس إلى حالته هو، لأن العبرة بالإشارة في الغالب وليس في شخص واحد، إذن ننزلها منزلة الإشارة والسلام. خلاصة الكلام أن الأخرس الذي لا يتكلم وكل مسكين يتوصل بلا مصالح هي الإشارة، فإذا نظرنا إلى حاله قلنا أن إشارته كلامه حكم عليه. وإذا نظر إلى أن الإشارة الأصل فيها أنها لا تسمى كلاما والعبرة بالغالب فإنه يسقط هذا. وإذا قيل بأنه ينظر إلى قصده، ولكن هذا القصد ليس تعريفه، إذا كان ممكن أن تعرفه تبني عليه الحكم، فالأقوال في المذهب ثلاثة في إشارة الأخرس، والتخريج في ذلك واضح. مقال قوله أو وجب لإنقاذ أعمى أو لإجابة أحد والديه وهو أعمى أصم في نافلة، والحاصل أنه إذا ناداه أحد أبويه فإن كان أعمى أصم وكان هو يصلي نافلة وجب عليه إجابته وقطع تلك النافلة لأنه قد تعارض معه واجبان فيقدم أوكدهما، وهو إجابة الوالدين للإجماع على وجوبها، والخلاف في وجوب إتمام النافلة. إذا كان الذي يدعوك وأنت في النافلة ليس في الفرض الوالد والوالدة، وكان يمكن أن يكون أعمى أصم لا يسمع ولا يرى، فيجب عليك أن تقطع النافلة وتستجيب له، تذهب إليه، ولكن بشرط أن يكون أعمى أصم. لماذا؟ لأنه لا توجد وسيلة يمكن أن تخبره بها بأنك في الصلاة. لو كان يسمع فتقول الله أكبر سبحان الله لا الله أكبر سمع الله لمن حمده، يقول هذا في صلي. أو إن كان يرى يمكن أن يراك تركع وتسجد، هذا في صلي متوجها إلى القبلة، إن رأك متوجها إلى القبلة وتركع وتسجد سيفهم أنك تصلي. وإن كان يسمع فقد تذكر مثلا تسبيح أو تكبير وما شبه ذلك فيفهم أنك تصلي، ولكن هذا أعمى أصم لا يرى ولا يسمع، مسكين ما عنده لا سمع ولا بصر، سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، فدعاك أن تقول سبحان الله لن يسمع، أن تنتظر أن يراك وأنت تصلي هو لا يرى، إذا ماذا ستفعل؟ تقطع النافلة وتذهب إليه. لماذا؟ لأنه كما قال المصنف اعترض هنا واجبان، الواجب الأول هو تتميم النافلة، وهذا مختلف في هل يجوز أن يقطع المتنفل النافلة، في خلاف معروف في الحديث المشهور المتنفل أمير نفسه. والواجب الثاني هو واجب إجابة الوالد، وهذا مجمع عليه، فقدم إجابة الوالد الأعمى الأصم على إتمام النافلة، والمسألة واضحة من ناحية بناء والتأصيل واضحة، اجتمع واجبان فقدم أرجحهما وإجاب، هذا لا يحتاج إلى كثرة الكلام. انتقل المصنف إلى ذلك الأب الذي يسمع أو يرى أو يسمع ويرى، هل هو مثل هذا؟ كمل. وأما إن كان المنادي له من أبويه ليس أعمى ولا أصم أو كان يصلي في فريضة فليخفف ويسلم ويكلمه، انظر الخطاب. إذا كان الوالد يسمع والوالدة تسمع وترى وهما معا، فحينئذ قد تبلغ لهما بما يمكن أن يفهم به بأنك تصلي، يمكن أن تسبح، يمكن أن تكبر، يمكن أن تنطق بما يدل على حالك، يعني أنك تخبره بالحال. شوف هذا حرج. وأنت في النافلة على كل حال تحدث عن النافلة. ويمكن أن تنتظر أنه ربما يدخل ويجدك تصلي فيعذرك يقول الوالد تسلم. هذا كله في النافلة. أما في الفريضة فأقصى ما يمكن أن تفعله هو أن تخفف الصلاة. هذا هو الذي تخفف الصلاة. إذا كنت مثلا ستقرأ سورة طويلة تقرأ سورة خفيفة. إذا كنت ستقرأ التشهد بكل دعائه وكذا تقرأ أشهد أن محمد عبده ورسوله. إذا كنت من مذهب الشافعي يقول اللهم صل على محمد وآله وسلم. إذا كنت على مذهبي ما يقول السلام عليكم، ما تحتاج للصلاة ولا حاجة. أليس كذلك؟ هكذا رحم الله من خفف الصلاة على المسلمين المستضعفين. خلاصة الكلام ماذا؟ أن عليه ماذا؟ إذا كان في الفرض أن يخفف، سواء كان أبوه أعمى أو أصم أو كان غير ذلك، لأن هذا فرض وليس نفلا. كلامنا الأول في ماذا؟ والآن في ماذا؟ فليفرق بينهما في الفرض. وبعضهم ممن يأخذ بالشرع من قبلنا يقول بأن هذا عمدتهم حديث جريج، فأتتهم وهو يصلي فنادته فلم يستجب لها فقال أمي وصلاتي. ابن يهدر في هذا استهدى، قال أمي وصلاتي يا ربي، وهذا وقال كيهدر صلاتهم وقال يحرم فيها الكلام جريج. خلاصة الكلام أن بعضهم أتى بهذا الحديث ليستدل به هنا، ولا يمكن أن تستدل بهذا الحديث إلا إذا كان من أصولك الأخذ بالشرع من قبلنا، وشرع من قبلنا من أصول مختلف فيها جدا، والمالكية يأخذون بها ويوي على المالك أنه كان يأخذ بالشرع من قبلنا لكن بما لم يرد فيه دليل خاص في أحكام هذه الأمة. مما ورد فيه دليل خاص فإنهم لا يأخذون به. على كل حال حديث جريج اعتمد عليها بعض الناس في هذا الباب وقال بأنها عمدة قد عذبه الله تعالى بأن سلط عليه ذاك الذي سلط عليه، ولكن كيف بني هذا ما لم يقع عليه أي عذاب، أنه لما جاء بتلك المرأة وسأل ذلك الغلام الذي في بطنها قال من أبوك يا غلام؟ قال الراعي. فجاء الناس فبنوا له فقلنا ابني صومعتك من ذهاب ولا، فقال لا إلا من طين. كيف بني ما حصل وجبه؟ وين العذاب هذا؟ أنزلوه صبي نزلوه حيث لهذاك هذاك الصومعة ماشي حتى الهية الصومعة ديال الطين، قال نبني لك صومعة من طين، نبني لك صومعة من ذهب. فين هو العذاب في هذا؟ هذا معذب هذا؟ ولا أصبح وليا من أولياء الله الذين لا كل حدا؟ ايه الحمد لله تمتت له وجوه المميسات وراء سفه وجوه المميسات وسفه بأعلى ما فيها مسكين. على كل حال هذا الحديث هو حجة لهم في هذا الباب، وقد استجاب الله دعاء أمه فيه مما يدل على أنه خالف ما كان يجب عليه أن يفعله وأن يستجيب لأمه، وكونه قد وقع في هذا الذي دعت عليه دعت به أمه عليه دليل على أنه خالف الشرع الذي يجب عليه أن يمضي عليه. وأما إذا وجب لإجابته عليه السلام في حال حياته أو بعد موته فهل تبطل به الصلاة أو لا تبطل؟ قولان، والمعتمد منهما عدم البطلان. النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا فالواجب أن يستجاب له، ويستدل على ذلك بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وهو في الحقيقة لا يدعو باعتبار الأصل أنه مرسل مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبذلك فكل دعوته إنما هي للإحياء، هذا مسلم لا نقاش فيه. يختلف الفقهاء في من استجاب له وهو في الصلاة، كان يناديه يا فلان سواء كان حيا أو ميتا، على رأي من يقول بأنه قد يظهر في الحياة للناس وقد يحدثهم إلى آخر ما هنالك. على أن هذه المسألة مسألة كلامية اعتقادية. على كل حال الفقهاء قرروا هذا الأمر، إذا قدر أن ابن دعاك فاستجبت له فالصحيح أن صلاتك باطلة، أن صلاتك صحيحة، أن صلاتك صحيحة لأنك لم تأتي بشيء خالفت به أمر الله، وإنما مكنت شرع الله تعالى في وقته في الصلاة كما تفعل حينما تتكلم لإصلاح الصلاة، وكما تفعل لخطوات من أجل جذب إنسان على وشك الهلاك، واجبات دينية كثيرة قد تطرأ على الإنسان في الصلاة فيأتي بها وتصح صلاته، ومن ذلك الاستجابة لله لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا في إذا دعاك وأنت تصلي. لكن هذا بالنسبة للإنسان السوي، أنا إنسان سوي طبيعي الذي ليس به وسواس ولا به مرض. ما بعض الناس الذين يكثرون من الجوع كثيرا تختل لديهم موازن الإدراك فيخيل إليه أنه سلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، هذا إنسان مضطرب نفسيا، هذا في عنده خيالات وأوهام. بعض الناس يقول هذا من علامة الولاية، ممكن تكون، ولكن أيضا قد تكون من علامة الحمق، ممكن أن تكون من علامة الاضطرابات النفسية. إنسان تجلس شهور مع عمره كان خبز مع عمره دخل الطعام، كيف يكون الجهاز العصبي دياله؟ فكي يكون شوية ديال التين والزيت يكون المخ ديالو هذا بدأ أنه غير تخيل العجائب والغرائب. ولا كل حال في المسألة إنما هي للإنسان السوي الذي بقي على طبيعته وليس في اضطرابات نفسية ولم يختل، لأن بعض الناس ولو عندهم مهووسون بمثل هذه الأشياء حتى إنه كل شيء يرمز إليه إلى أنه مخاطب من الرسول والأنبياء والملائكة، حتى الدجاج إلى هذا الدجاج يقول لك عرفتش كيقول هذاك الدجاج، أنا عرفتش كيقول شنو الدجاج كوكوه، لا ماشي كوكوه، ما تقولش كوكوه، يقول أنا أفهم ماذا يقول، إنه يحدثني أنا. واش كاين هذا الشيء دابا في الوجود ولا ما كاينش؟ هذا الشيء ديال أن تسمع أشياء من أشياء معينة تخاطب بها ولكنها تجيء من جهة أخرى، مثلا أنك تمشي في الطريق وتفكر في أمر ثم تسمع مثلا كلاما يأتي إليك يدل على الجواب عن هذا الذي شغل بالك، هذا موجود في الكون ولا ما موجود؟ ها؟ موجود أو غير موجود؟ موجود، هذا كيتسمى الفائل، هذا موجود في السنة ويقع، وربما تجلى ذلك إلى درجة عجيبة حتى إنك في بعض المرات تقول سبحان الله العظيم بالتفصيل، هذا يقع. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا في في في في هجرته، في هجرته أكده فقال له يا بشير أنا جونا يا أبا بكر، سيرة جونا يا أبا بكر. الفعل موجود، واهتمام الإنسان بأمر ما وهو يشغل باله ويتأمله ثم يسمع كلاما من ما أو يرى كتابة حتى هذه كينا ربما نظر فرأى آية قرآنية وما شابه هذا، كل هذا يقع وموجود. لكن هذاك المرض الوسواس، نتحدث عن أمراض الوسواس الذي أصبح كل إنسان كل شيء يرى فيه أنه يخاطبه بأسرار أو يخاطبه بأمور غيبية، هذا هو الذي لا يمكن أن يعتد بمثل هذه الأشياء في نفسه. نختصر على هذا القدر إن شاء الله تعالى.